إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله. إخوتنا إخوة الإيمان، هيا نتعلم من فضيلة الشيخ قراءة القرآن الكريم بوجوهه المتعددة من خلال متني الشاطبية والدرة، وقد كانت القراءات القرآنية وجها من وجوه الإعجاز، فإن كل قراءة تحمل وجها من وجوه الإعجاز ليس في غيرها. وبعبارة أخرى، إن القرآن الكريم معجز إذا قرئ بهذه القراءة، ومعجز كذلك إذا قرئ بقراءة ثانية وثالثة، ومن هنا تعددت معجزات القرآن الكريم بتعدد قراءاته. إخوتنا إخوة الإيمان، ونبدأ ببيان الأحكام في الآية 80 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله شفيعنا يوم القيامة بين يدي الله، والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما، ده مد منفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. من الذي يقرأ بمد منفصل أربعا فقط؟ ابن عامر والكسائي والكسائي وخلف العاشر. وخلف العاشر عاصم هيمد إيه؟ أربعة وخمسة. طيب، ورش عن نافع وسيدنا حمزة ستة. ستة هنا وهنا في المد المنفصل والمتصل. نعم. ثلاثة في الدرة، أبو جعفر ويعقوب. نعم. يقرأني بإيه؟ بالقصر. بقصر المنفصل. يبقى خلف العاشر هيقرأ إيه؟ بالتوسط. بالتوسط. إلا أياما معدودة. إذا وقف الكسائي ودي عليها علامة وقف يقرأ بالإمالة: إلا أياما معدودة. إلا أياما معدودة. وفيها تأنيث الوقوف وقبلها أمال الكسائي غير عشر ليعدلها. معنى وقبلها فضيلة الشيخ؟ يعني يا ترى إمالة التأنيث معدودة. نعم. الهاء ولا الهاء وما قبلها معدودة. نعم. أنا أملت الدال والهاء مع بعض. نعم. وده المذهب المختار. نعم. ماشي معايا؟ نعم فضيلة الشيخ. إنه مين إيه؟ هاء التأنيث وما قبل هاء التأنيث. قل أتخذتم، فيه النقل لورش، وفيه السكت وعدمه لخلف عن حمزة، والتحقيق للباقين. وطبعا النقل الحمزة كله تقول قل أتخذتم إذا وقفت يعني. نعم. أتخذتم إدغام الذال في التاء من هذه المادة. اتخذت اتخذتم. الدليل بقى الشاطبية بتقول ايه؟ اتخذتم اخذتم، وفي الافراد عاشر دغفلا. بمعنى فضيلة الشيخ؟ معنى ان لفظ اتخذتم ادغم الذال في التاء اذا كان لمفرد زي اتخذت، او جمع زي اتخذتم، قرأه بالاظهار المرموز اليه بالعين من عاشرة والدال من دغفلة، وهما حفص عن عاصم والإمام ابن كثير. ده دليل الشاطبية. نعم. العين رمز لحفص عن عاصم. أيوة. والدال رمز للإمام ابن كثير. ابن كثير. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. لسه بقى عاوزين بقى الدليل من الدرة. نعم. أخذت طلولثتم. أخذت طول ورثتم. بمعنى فضيلة الشيخ إن رويس اللي هو رمز طول ورثتم، الطاء رمز لرويس اللي هو رويس قرأ بإظهار الذال عند التاء في مادة الاتخاذ كله. نعم، سواء كان اتخذت أو اتخذتم. نعم، بالإفراد أو بالجمع. بالضبط. عند الله عهدا فلن يخلف، قرأ خلف عن حمزة بعدم الغنة، فلن يخلف الله عهدا. نعم، والمقول فلن يخلف الله عهدا بالغنة. أم تقولون على الله ما لا تعلمون. واضحة. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة بقراءة ابن عامر. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وهناك فضيلة الشيخ أيضا السكت وعدم السكت، ذكرته قبل كده. نعم. إخوتنا إخوة الإيمان، نبدأ بحمد الله تعالى في بيان وجوه القراءة للآية 81 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: بلى من كسب سيئة. بلى، ونقف عشان يعني أكثر مصاحب تحط على بلى هنا على حسب موقعها من الكلمة، وقف عليها نقول بلى. نعم، وقفا. توجد بعض المصاحف فيها علامات وقف، وبعض المصاحف والبعض ما يحطش عليها علامة وقف. نعم. وعندنا بلى فيها بلى بلى تقليل بلي إمالة. لمن فضيلة الشيخ؟ الإمالة الحمزة والكسائي وخلف العاشر والفتح والتقليل لورش. نعم. من كسب سيئة وأحاطت، هنا عدم الغنة لخلف حمزة، سيئة وأحاطت، وأحاطت به خطيئته فأولئك. عندنا بقى خطيئته ده مد متصل واضح